بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 37 بعد 100 على 1. ربنا ولا مستودع. يقول شو معنى الحديث؟ معنى أن هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها، وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أيضا الحديث إن شاء الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفيه ربنا ولا مستودع. هيك قال لي مو بس معنا أبو أحمد، كل ساعة بيطالع وعمير أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى. رجل صالح نحتمه كذلك عند مرغوب، ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات هيك، فنقول له انك تشتغل به. فالرجل ولد راسه اخوانه ما شاء الله، فالرجل بيسافر على السعوديه من عمر السعوديه او من عمر السعوديه تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك. فهذا اخونا كان عمك، فبقول له بالتشكيل وقال له بيسالك ان شاء الله طبعا معي هذا السؤال. فهو بقول بخير ما يشتغل في الأردن هون في هذه في هذا الواقع، أو أن نروح على تايوان تشتغل في مطعم هناك. فبقول أنا حسبت عليه أنه يبقى هون لسه أخطأ، لما نقول من السفر إلى تايوان هناك معرض لكل هذا السبب أنه أقوله متى هناك لما رأي الشيء. يعني هي أولا بلاد الإسلامية وفيها ما أشرت إليه من الفسق والفجور. أيوة. شو هي؟ على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر أو من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه أبوه زي ما تقول زي الاختيار كبير، لكن أخوانه إنه هو المسؤولين الأمر أخوته يعني، ولو أبوه يمكن أن تنرفق مع أبوه أو أبوه يشفت عليه، لكن أخوانه تعرف يعني الأخلاق والكلام وعايش معهم. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله، يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا. يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ ما نفهم منه بقى شو بيكون الجواب، وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في الإفراط أو التفريط، لكي لا نستحل ما حرم الله بأسفل الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ فلهذا لابد من استيضاح. خميني هنا يعني بيستصبوا بقولوا ممتاز داخل في الجريدة زي ما تقول نقل يعني

أنا رأيت شهوة طعم من خلال من أول أيام المشهور من نفس الزي يعني ما يكون الدكتور بيشوفه لما يغير زيه كده هو اللي بس هو يعني ما تغير يعني البيضاء النظارات مثل مدورة وبيجعلها من الله أكبر فكان بداية مرجع من الإيران كان لفت استبدع إنه الإيرانيين المل عندهم إنه هذا رجال الدين بيلبسوا لفت السوداء فكان الخمر بلسة كثيرة للفت السوداء وهو أحيانا البيضاء فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء بعدين الآن بيضاء والله اخبر يعني تعرف عند الايرانيين من نفس السوداء لآل البيت مش مشايخ بلغت البيضاء الرجال الدين من غيرهم يعني في ايران لا يصح الا القمايمي وكل من يدعي انه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هذا شو من مخ انه هلا انت شفته يوم شفته سوداء؟ لا سوداء بعد ما رجع فترة الزمن لما رجع من ايران كان لان انا بصلي في المساجد الكتب اصلي فيها وين ما ادركت مستراح كنت مسجد الفضل مساجد الدكتور من عيادته فرحت صليت في بداية ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء جلس فترة عليها بعدين تركها والآن البيضاء صاروا سنة تقريبا بالبيضاء. لا يصير ما بيجوزش يعني يكون الحفلة أكثر من واحد بلبس السوداء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فيها في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره شيخ أحمد بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت كده أول مرة بشوفها بس الناس تعاملوا فيها إيه؟ هذا كاتبها يعني زي ما تقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات ومحولها إلى نواحي شرعية لنظره يقول يعني اللي بيطبعها ويجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا كاتب كاتب بطاقة شخصية يعني هويته إيه؟ كاتب الاسم الإنسان ابن آدم ما شاء الله الجنسية من طراب العنوان كوكب الأرض ما شاء الله بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة ورحلة سعيدة يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا محطة الوصول الدار الآخرة موعد الإقلاع وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت موعد الحضور وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط 2 العمل الصالح 3 الولد الصالح يدعو له 4 علم ينتفع به 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة الاستحاضة في هذه الرحلة بيقول شروط الرحلة السعيدة على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته التذكرة الدائمة للموت الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار بر الوالدين أن يكون مأكله ومشرب أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملاحظة الاتصال مباشر وحفلا لا داعي لتأكيد الحجم الوزن الزائد لأعمال صالحة مسموح به هي ظاهر كشكية لا منيح هذه ما في شيء منكر يعني لا مرحوم لها فعلا لأنه أكثر من الأشراز اللي تبجها إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلام من روايته أما هذه بدعة جديدة Thank you.

صحيح. وإنما نقول جماعة إسلامية. أنا يعني حاولت. والحر تكفيه الإشارة. فعل التأبير بهذه الطريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمانات كان معنى واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله. الله أكبر. فإذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يدعوه يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. قال له مرة إجا أمام الطلبة قال له ذكري أن الله موجود. الله أكبر. ذكري بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك حط اليد جنبك صرف وكف يعني إيش في تطلع الشرار من الحلوة. قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود. ما يشبه هذا كوسيلة لخصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هناك مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخطق أفعال نفسه ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان مسير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن أن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعب هو الشاهد. هذاك نصيح قلت له ليه؟ قلت له مجبور. لا يلعب ما إله إلا حسبك. طبعا تعلمنا في سوريا مكان خلاوي هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائل هذه التالي، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ذيك الساعة وعطينا جواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألت زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم، مش الشيء الذي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخر، قالت شو ماني نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها.